بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فلا بد من رسول يبلغ عن الله منهجه لخلقه، فالذي يوفي بالمنهج يعطيه الله الثواب العظيم، حياة سعيدة في دنيا وحياة سعيدة خالدة في آخرة، والذي يكون على العكس يكون على العكس. إذن فلا بد من مجيء رسول، إلا أن بعض العلماء قالوا إن الإنسان يهتدي بفطرته إلى وجود خالق. نقول له سلمنا جدلا أن الإنسان يهتدي بفطرته إلى وجود خالق، ولكن من الذي يعلمه بمراد الخالق منه؟ طب هنعبد الخالق بإيه؟ يبقى لازم الرسول يبلغنا عنه. فقالوا إن ربنا أخذ علينا العهد في عالم الذر، العهد على الإيمان، إنما نعمل إيه؟ طب إيه؟ نعبده إزاي؟ الله. إذن لابد من رسول إيه؟ يبلغ. فلما جاء هناك: فأقم وجهك للدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى يجي الرسول ينبه الفطرة. لما ينبه الفطرة إلى الشيء الغافل عنه، يبتدي بقى يقول له اللي انت بتبحث عنه بعقلك وبفطرتك ده هو الله، وصفاته كيت وكيت، ومراداته كيت وكيت، وثوابه كيت كيت، وعقابه ايه كيت وايه وكيت. قلنا بقى ان الانسان في عالم في ذراته، كل ذراته مؤمنه، والكافر ذراته مؤمنه، تمام. وما دام ذراته مؤمنه تبقى مسبحه، كما قال الله: وان من شيء الا يسبح بايه بحمد، ولكن لا تفقهون ايه. فاذا فافقهك الله تسبيحه تعرف، زي ما فقه ربنا مين، ما فقه سليمان وعرف منطق الطير، وفقه داود وعرف منطق الجبال وما ولا. لكن كل حاجه في الكون لها حياه. الصخر ده اللي انت فاهم انه جماد ولا فيش فيه حياة، يوم يقول لك مثلا بقاله مثلا مليون سنة يطلع منه المرمر، وده يطلع منه الجرانيت، وده يطلع منه مش عارف ايه. اذا بيحصل تغير فيه ولا ما بيحصلش؟ مدام بيحصل تغير فيه يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حياة. واحنا قلنا كل شيء فيه حياة بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال: كل شيء هالك. كل شيء هالك. طب وهالك يعني ايه؟ يعني فاقد الحياة الا وجهه. طب ما دام فاقد الحياه يبقى معنى ذلك انه كان حي. ليه؟ قال لك لان الهلاك ضد مين؟ الحياه، بدليل قول الله في هذا: ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك. يبقى اذا الهلاك مقابل مين؟ وما دام كل شيء هيجي عليه وقت يهلك، يبقى كل شيء ايه؟ له حياه، والحياه بس ايه؟ تناسبه. كويس قوي. يقول لك بقى ما دام ذرات المؤمن وكل جوارحه مؤمنه، يبقى اللي بياخد منهج الله بالإيمان تبقى ذرته راضية عنه ولا لا، وأجهزة راضية عنه منسجم معاه. لكن إذا كان مخالف تبقى تعبانة وياه ولا مش تعبانة؟ تبقى تعبانة. طب مدام تعبانة أتحب المقامة معه طويلة؟ تكل منه. فإيه اللي يحصل بقى؟ شوف بقى الحكمة: فتنام، عشان تريح نفسها بقى من الغلب اللي هي شايفاه دي. لما يكون عبيد كتير عند واحد سيد، والسيد شرس، ما يصدقوا انهم ايه، يبعدوا عنه عشان يرتاحوا شويه. فذرات الجسم مؤمنه مسبحه حامده شاكره، واراده الانسان عليها هي اللي تقوم تحب تعمل منه ايه، تهرب منه، تهرب منه عشان تعمل ايه، بس تستعيد راحتها من قرفه. ولذلك شوفوا بقى الملائكة ما بيناموش عشان إرادتهم مش مخالفة إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنام عينه ولا ينام قلبه، لأنه هو منسجم مع ذراته. منسجم مع مين؟ ذرة. تنام عينه ولا ينام إيه؟ وأنا قلت للمعالي المحافظ امبارح وكنا بنتكلم، قلت إن دي يدل على أن الناس الصالحين اللي إرادتهم في الطاعة منسجمة مع ذرتهم في الطاعة، الذرات ما تحبش تفارقهم، فما يناموش كتير، يمكن يقعد شوية كده يغفل كده شوية في اليوم، بالليلة يمكن ساعة. ويقول الله في ذلك: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مفهوم الكلام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى إذا بعث الرسول قطع الحجة. قطع الإيه؟ قطع الحجة. وإذا أرسلنا بقى رسول بالمنهج وناس يعصوا على المنهج مع أنهم عايشين في نعم المنعم، اللي قال المنهج هو اللي منعم. لو كان اللي قايل المنهج غير المنعم كان يبقى فيه يعني عذر. إنما اللي بيطلب منك الطاعة هو عين اللي إيه؟ اللي منعم عليك. بالله مش رسالة بقى تاكل لقمته ولا تسمعش كلمته، برضو حاجة بايخة. واللي ياكل لقمتي يسمع ايه؟ يسمع كلمته. فهو اللي منعم عليه كان المفروض تعمل ايه؟ تشوف عايز ايه. ومش طلب منك بمجرد ما اداك نعمة انك تعمل طاعة، لا، ده ساب لك كذا سنة، 15 سنة تربع في الكون ما انتش مكلف. ما قالكش انا هسألك الا بعد ما اكلفك، وما حكلك. شوف ربعت قد ايه في الكون بعد عقلك ما نضج وبعد ما اكتمل، وبعدين نبتدي ايه نكلم. يبقى كان الاولى بك ان تستمع الى منهج الله امرا ونهيا ولا لا؟ فاذا خدت نعم الله بقى وطغيت بها وعصيته بها، يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم ينتقم منك انتقام اولي في الدنيا. ليه؟ ام قال لك عشان سلامه حركه الحياه. لان لو الناس شافوا كل ظالم وكل متجبر كده وحياته مرت سليمه كل هيصغى. انما لما يقولك شوف الطاغي فلان بقى حالته ايه، شوف انشل ومش عارف ايه، شوف ما افتقر وبقى حالته ايه، شوف مش عارف خربه، شوف البلد اللي كانت فيها فجور ومش عارف ايه عمالين يعملوا ايه ببعض، شوف القلب، تقوم تبقى فيه عبره ايه حتى لمن لم يؤمن بيوم القيامه، يبقى يخاف ادم ايه. اذا وجود انتقام من الظالم في الدنيا عشان تعتدل حركه الحياه في من لم يؤمن باليوم الاخر. نقول له طب بس شوف الظلمه، شفت ظالم ابدا مات بخير؟ يقول لك لا، كله قدامك. يبقى اذا وجود البلاء على قوم من اخذوا نعمه الله ولم ياخذوا منهجه علشان سلامه منهج الايه الحياه. فبيقول اذا بلغ الرسول والناس ما سمعوش البلاء مع انهم واخدين نعمه ربنا وبيربعوا فيه وبيتمتعوا بها وبعدين يعصوه، يبقى لازم ربنا يبين فيهم ايه بيان. هذا البيان نعمل ايه؟ نفسد عليهم الحياة ونخلي النعمة اللي شافوها دي ايه؟ خراب ودمار عليهم. وانت اذا استقرأت البلاد وجدت هذه ظاهرة موجودة في كل ايه؟ في كل مكان، ويمكن تستطيع ان تعزو الاحداث التي نمر بها الان في بعض البلاد الى ما سبق ان فعلته بالنسبة لمنهج مين؟ بالنسبة لمنهج الله. ويصدق الله في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ودي بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ وحيجي برضو في الصورة دي وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اوعى تعرف ان قريه تطغى كده وتعمل اللي ما ينعمل وبعدين ربنا ايه يسيبها، والا كانت اسوه سيئه لافساد حركه الايه حركه الحياه. واذا اردنا هنا بقى الابه اللي فيها اشكالات بقى ملاها، واذا اردنا ان نهلك قريه ما دام فيه رسول وهيبلغ منهج يا الناس يسمعوا له يا ما يسمعولوش، اللي يسمعوا له احنا عارفين طريقهم وما سمعوش نعمل ايه نجي. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. الافه ان الذين يستقبلون نص القران يفهمون خطا ان ففسقوا مترتبه على الامر. يعني امرهم ففسقوا، نقول له طيب يا اخي خليك بالعقل كده، ما دام يقول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، امر الامر صدر من مين؟ من الله، والمامور به المترفين. طب نشوف في القران ما امر الله؟ وما امروا الا ليعبدوا الله وامرت ان اعبد رب هذا وامرت ان يبقى كل امر من الله طاعه وخير. يبقى ما تقولش امرنا ففسقوا فكأن الفسق مترتب على الأمر، وإلا يبقى الله يأمر بالفحشاء ونفس القرآن بيقول والله لا يأمر إيه بالفحشاء، يبقى اعزل الأمر عن ففسقه. أمرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ففسقوا فيها خالفوا. يبقى لما يفسقوا يحق عليهم العذاب ولا لا؟ اوعى ترتب ففسقوا على أمرنا. انما رتب ففسقوا على ايه؟ انهم اننا امرنا بالطاعه ايه ففسقوا. يبقى كلام سليم ولا لا؟ كلام سليم. وبعدين يقول لك امرنا بمعنى كسرنا، امرنا بمعنى يعني جعلناهم امراء. نقول له خليك منطقي تشوف. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، القريه اللي احنا امرنا مترفيها باي شيء؟ امرناهم ليطيعوا وما امروا الا خلق، ففسقوا فيها بما رتب فيهم من الاختيار. مش انت مختار وربنا يامرك انك تؤمن فما تؤمنش، ربنا يامنك بانك تعمل طاعه ما تطيعش، يبقى مثلا جاي من الاختيار بين البدائل. امرنا تاخدها على المعنى الحقيقي، امرنا هو طلب من اعلى لادنى. طيب طلب الاعلى وهو الله من الادنى وهم الخلق، طلب منهم ايه؟ العبادة والإيه والطاعة. هم عملوا إيه؟ استغلوا فرصة الاختيار وما أطاعوش، بل إيه؟ بل فسقوا. ففسقوا يما فسقوا يعمل إيه؟ طيب عقل ليه ما أخرش العذاب؟ قال لك لتسلم حركة الحياة، وإلا كانت الناس بقت في شر من الذين لا يؤمنون بالآخرة. اللي ما يؤمنش بالآخرة لازم نديره إيه؟ ولذلك يقولوا إن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني قبل ما نعذبهم بالآخرة هيبقى لهم عذاب إمتى؟ قريب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وما دام فسقوا فيها نعمل إيه؟ يحق عليها القول، لأن دي عقد كلمات ربك على الذين إيه؟ مش كده عقد؟ وسواء أنذرتهم أم لم أنذرتهم أم لم إيه؟ أن لم تنذر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، تبقى إرادة الإهلاك أولية ففسقوا، ولا هم فسقوا فأراد الله الإهلاك؟ فسقوا فأراد الله الإيه؟ الإهلاك. اوعى تقول ما دام هم فسقوا لأن الله أراد ذلك، نقول له لا. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية، القرية طبعا مفهوم إنها المكان، وإذا قال قرية يبقى أهل إيه؟ أهل قرية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها إيه؟ تدميرا، يعني ما نخليش لها إيه؟ لها أثر. وهذه ليست جديدة، فإذا استقرأت التاريخ وجدت إيه؟ وجدت حاجة حصلت زي دي كده. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فين قوم ثمود وفين قوم عاد وفين قوم لوط، كل دول حصل لهم ولا لا؟ يبقى اذا هذه قضيه قوليه. قول اله من الواقع ما يصدقها؟ نعم له من الواقع ما يصدق. ويقول لك من بعد نوح، كان من قبل نوح فضلوا الناس من لدن ادم الى نوح على الايه؟ ما هم قريبين بقى من من خلق السماء لادم، وادم قعد يلقن ده ويلقن ده ويلقن ده، يبقى الفساد جه بعد مين؟ من بعد ايه؟ من بعد نوح. هذا كالتدليل على صدق القضية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ونأمرهم بالمنهج والطاعة، فإذا أخذوا باختيارهم منهج العصيان يبقى فسقوا، فإذا فسقوا يبقى حق عليهم القول فدمرناها تدمير. وذلك ليس ببدع ولا بعجيب، فالتاريخ مليء بإيه؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والليل إذا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ده بقول على ذات العماد إن لم يخلق مثلها في البلاد، مع أن حضارة بس قدماء المصريين اللي لفت الدنيا الآن، لفت الحضارة كلها دون لأن ما قالش عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين بقول وفرعون ذي الاوتاد، بس قال عليه كده يبقى اكن حضاره عاد كانت ايه؟ كانت اكثر من وقف مثلها في الولاد. وبعدين بقول له الم ترى كيف فعل؟ طب وهل راى النبي ما فعله الله بعاد؟ قال لك لا. الم ترى هنا يعني الم تعلم؟ طب وليه شلت تعلم وقال الم ترى؟ فكان اعلام الله له اصدق من عينه، ما دام يقول كده. ولذلك يقول الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ باصحاب الفيل. طب ده النبي كان مولود عامل فيل، كان لسه لا شاف دي ولا شاف دي. لا، الله يعلمه، واذا اعلمه الله كان اعلام الله له اصدق من رؤيته. وساعه ما تسمع كم، احنا حتى بنقولها في لغتنا الداريه، يقول لك كم وكم يا اخي، انا فعلت كذا، يعني انا فعلت حاجات كتير ما تتعدش، عدها انت. كم عملت معه كذا وكم عملت معه كذا وكم عملت كذا وكم، يبقى كم دي لا تقال الا في العدد الكثير اللي ايه اللي ابهم من كثرته، ما نقدرش نقول عليه ما نقدر. ولذلك تقول واحنا نقدر نعد الجمايل بتاعتك علينا ما نقدرش نعدها. وكم اهلكنا من القرون، كلمه قرون جمع قرن طبعا، والقرن في اصطلاح الزمنيين هو المئة عام. ليه جاي متعان؟ مش معنى قال لك لان القرن هم القوم المقترنون في الحياه مع بعض، وعمل العمر الزمني لهم 100 سنه. وقد يطلق القرن على اكثر من 100 سنه اذا ما كان تقول مثلا ايه قرن هود، قرن نوح، قرن فرعون، يعني تاخدها بقى تدلها بقى مدى القوم المقترنون ولو على مبدا من المبادئ وتوارثه الناس فيما ايه فيما بينهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني مش عايز حد يقول له ليه، لأنه بيعلم خائنة الأعين وما تخفي الايه الصدور، فمش عايز حد يقول له. مدام مش عايز حد يقول له يبقى لأنه عليم وايه وخبير، ومدام عليم وخبير يقولك المرحة يبقى يسألنا ليه. قال لك لأن السؤال يرد عند العرب لمعنيين. أنت الطالب يسأل أستاذه، إيه بيسأله ليه؟ ليعلم منه ما جهل. والأستاذ في الامتحان يسأل تلميذه ليه؟ هل ليعلم ولا ليقرره بما علم؟ يبقى إذا كان الله قد قال إحنا هنسألكم في يوم القيامة، يبقى سؤال التقرير مش سؤال الميل مش سؤال العلم. احنا عارفين بس عشان تبقى انت شاهد على الكفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيب. وكفى بربك يعني ما تقول ايه كفى بفلان كذا، يعني يكفيك هذا. ليه؟ لانك انت ان اردت ان تعدد الشهود فلعدم ثقتك في افرادها ثم تعدد ده وتاخد ده وتاخد ده وتشهد من ده وتشهد من ده لعلهم يتضربوا في الشهادة لعلهم مش عارف ايه. انما اذا كنت انت ما انتش عايز بينه هو الشهد. ولذلك احنا قلنا في قضاء هو اللي هو اللي ايه هو اللي العلم بالبينه، وهو اللي ايه حكم، وهو اللي بينفذ. يبقى من السلطات بقى متضاربه، لانه قد يعلم ولا يستطيع ان يقضي، وقد يقضي ولا يستطيع ان ايه ان ينفذ. انما هو ايه يعلم البينه ويقضي وينفذ. وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. واذا كان بالذنوب خبير وبصير عشان ايه؟ عشان يعاقب بعداله ويعاقب ايه كذلك، يبقى يصيب بايه بحق. لكن لما تكلم عن القريه واهلاكها تبان لهم كلهم ذنوب ولا لا؟ نعم. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء. الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. الكون خلق قبل أن يوجد الإنسان وطرأ الإنسان عليه، والكون معد له بكل مقومات إيه؟ حياته. وقبل أن يكلف الإنسان والى عليه نعمة إيجادا من عدم وإمدادا من عدم، مش عنده حاجة وإيه أمده. ولكنه لم يكلفه إلا بعد أن بلغ رشده، يبقى قاعد يربع في نعم الله إيجادا ومددا مدة طويلة من غير إيه تكليف. صحيح أمر بعضنا بأن يكلف البعض. إزاي؟ قال ربنا بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طب هو اللي بيأمر ده ربنا اللي أمر الكل. قال له لا، قبل ما نكلفه يبقى عوده على الحكاية دي انت. ولذلك النبي شرح القضية دي قال ايه؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هم لسه ما وصلوش إلى منطقة التكليف مني، فأن تكلفوهم. طب قال لنجعل ليجعل تكليف القريب المباشر المحس اللي هو الأب ده اللي بيرعاه وبيجيب له ياكل وبيجيب له يشرب وبيكسيه ومش عارف نعم ومتوالي عليه ومحسوسه، يا اخي لما نقول له ربنا اللي بيعمل ربنا غيب خير على ما نقعد نجيب له ادله عقليه، انما ده قدامه بيجيبه وبيجيب له ياكل وبيجيب له يشرب ويطبطب عليه ويعمل له مش عارف ايه. اذا امداده في النعم معروف. فنقول له طيب انت جرب، عشان انت قريب من الحكايه دي، من ايه جرب، امر انت بقى، امره بالصلاه والعقاب منك انت. اللي يامر هو اللي في ايده العقاب، علشان لما يجي عندي في عهد التكليف وانا امر يبقى لي انا العقاب. الامر هو المنعم، واللي يعاقب هو الامر. وبعدين يتعود على هذه، حتى اذا صدر التكليف من المنعم الاعلى يبقى ايه، فيه انس بالتكليف. وما دام فيه انس بالتكليف يبقى يخف على ايه، يخف على النفس الايه. يبقى اذا تكليف الاباء ان يامروا الابناء وان يعاقبوهم في 10 سنوات ليجعل لهم الف بايه، بالتكليف. والف بالتكليف من مين؟ من الذين يشهدون اياديهم عليه وانهم بيقربوها، تبقى ايه، قريبه على الاول. حتى اذا ما نضج نقول له بقى ابوك جاب النعمه دي ما جابهاش من عنده، ابوك جاب النعمه دي من نعم الله اللي حاططها في الكون، واحنا كلنا ذريه ادم، فان كنت انت نعم. ولذلك لما ربنا يكلف يقول ايه، يا بني ادم ان كان توالدكم من بعض جعل فيكم غفله عن ايجادي اذكروا ابوكم جه ازاي، اذكروا ابوكم جه الايه، يا بني ولذلك انت حتى لما تقول يا بني ادم مش كده، يعني ايه يا بني ادم مش كده، يعني افتكر الحكايه الايه، ان كنت قد وجدت بقانون التكاثر من الزوجين فشوف ابوك اتوجد ازاي، سلسلها كده، سلسل ابوك. طب انت اتوجدت من مين؟ من ابويه، ابوك وامك، وابوك وامك وجم مين، من ابوه وامه، سلسلها بقى، وابوهم وامهم جم من مين، سلسله. أو يبقى يا بني آدم هنا بقى، يعني إن كنت أنت يا ولد هتسمع كلام أبوك، لأن هو اللي ولدك، هو وأمك هم ولدوك، هم اللي بيعملوك ومش عارف إيه، أوعى القضية العامة دي اللي تتوالد بها تنسيك إن أبوك اتوجد إزاي؟ آدم، أبوك اتوجد، يا بني إيه؟ يا بني آدم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من شاء. يبقى ربنا لما أوجد الخليفة في الأرض، والخليفة في الأرض أمد بكل مقومات الحياة، ومقومات الحياة كثيرة، فيه مقوم من مقومات الحياة يفعل لك وإن لم تطلب منه، الشمس، القمر، الهواء بيهب عليك، المطر بينزل، ما بيعتمدش بأمرك. إذن ينفعك دون إيه؟ وفي أشياء تنفعك أنت فعلت معها، زي الأرض مثلا، إن حرستها وبذرت فيها تدرك ولا إيه؟ على الأول. يبقى فيه شيء في الوجود يؤدي لك خدمة وبعيد عنك، وأنت لا طلبتها منه ولا تقدر عليه ولا توصل له. وفي أشياء تنفعك إن أنت فعلت معها، تأدي. ما تفعلتش خلاص، اللي يجيب الارض ويقعد يحرس ويزرع يقوم يجيب يحصد، واللي ما جابش ما يحصد، يبقى يشحت بقى ولا يموت من جوع على الاول. التقاءات الناس في الدنيا من النوع الاول ولا من النوع الثاني؟ يعني الناس ترتقي وتتحضر كده، من النوع، من الكائن الذي يعطيك ولم تطلب انت منه، ولا من الكائن الذي يعطيك انت فعلت معه؟ يبقى حضارات الناس بتيجي من اين؟ من النوع الثاني. انت فعلت مع الكون واشياء بجوارحك وبطاقتك يديك، تبقى ترتقي. ما تفعلتش ما ترتقيش. وقد ترتقي ارتقاء اخر بانك تجعل الذي يفعل لك وان لم تطلب منه يفيدك برضه، زي ما بنعمل دلوقتي بناخد الطاقة الشمسية عشان نستفيد منها، ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ فهذه نوامش في الكون، الذي يحسن استعمالها واستغلالها تديله نتيجة، واللي ما يحسنش استغلالها ولا يتفعلها ما تديلوش. يبقى من كان يريد العاجلة بس الدنيا دي تديله، لأن زي ما قلنا عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية بيعطى للكافر وللمؤمن، وللطائع ولمين؟ وللعاصي على الأول. من كان يريد العاجلة يعني الشيء العاجل، من ضلش عليه، خد اسباب الكون وقعد يشتغل ومتعرف ايه. ولذلك الدول اللي بتتقدم دي وهي كافره يجي واحد يقول لك يا اخي تتقدم وهي كافره، نقول له لا شيخ، انما بتاخد عطاء الربوبيه وتستفيد بيه، بتستفيد بالاسباب وتشتغل ومش عارف ايه، وانت ما بتستفيدش، انت عايز بس تاخد عطاء الالهيه امر ونهي وتكليف وعباده ومش عارف ايه. يقعدوا بقى يجي بعدين كده يستولوا عليك ويقهروك ويتملكوا رغيفك ويتملكوا مش عارف ايه. فلو كنت انت شاطر كنت تبقى مؤمن باله، ما تخليش اللي مش مؤمن بالاله ياخد خير الاله، كنت انت الاصول بقى تاخد اسباب الله وتتجدع في ايه. فبيقول من كان يريد العاجله ايه عجلنا له فيها ما نشاء، بس ما دام هو يريد العاجله بس يبقى ملوش دعوه بالاجله. ليه؟ لان انت تحاسب على حسب مرادك انت عملت دي. ولذلك اللي بيفعل حاجه عشان الناس تقول يا سلام فلان فعل، يقول انت فعلت ليقال وقد قيل، تبقى انت هنا ولا الاخر مالكش ثواب عندنا، فعلت ليقال وقد خلاص ما عادش لك ثواب عندنا. انت يا كافر والعياذ بالله بتشتغل باسباب الحياه دي ليه؟ عشان ايه؟ قال عشان تديني الاسباب، انما ببالك ربك الذي وهبك هذا، بتعمل لان الله قال ولا بتعمل عشان يبقى لك اخد ادي انت خدته وبقيت ارتقيت وعندك حضارة وعندك مش عارف ايه. يبقى اذا المؤمن اليخص كان يجب ان لا يترك اسباب الله لعدو الله، وكان ياخد الاسباب هو كده ولا يملكوش منها، لانه ان ملكها قد يفكنه عن دينه، يبقى من دينك ان لا تمكنه من هذا، او انت ان لا تجعله يتفوق عليك في مسائل من مسائل الايه، من مسائل الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها بس ما نشاء، مش عجلنا له، قد يفعل ولا يأخذ، عشان مراد الأعلى بقى، المراد الإيه برضو المشيئة ما خرجتش، يمكن برضو يعمل ولا يزرع ويعمل عن شيء وما انت جي قفت إيه تشيه، يبقى لازم المشيئة برضو بتاع ربنا موجودة ولا لا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لمن نريد ما نشاء للمعجل، ولمن نريد للمعجل له، مش كلهم نديلهم ولا كلهم نشأ لهم، برضو ايه طلاقة قدرتنا. وبعدين ما هي مدام عايز عاجلة، مدام قال يريد العاجلة يبقى الآجلة مش في باله، مدام الآجلة مش في باله يبقى لما يجي كده في الآجلة ما يبقاش في حاجة. ليه؟ لأن الإنسان يأخذ أجره ممن عمل له، وانت عملت للعاجله خدت فيها ولا ما خدتش، يبقى مالكش في الاجله. ولذلك يقول ايه اعمالهم مثل الذين كفروا ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعه. السراب انتوا عارفينه، السراب هو اذا كده مشيت في حته صحراء يقوم يخالك قدامك ان في ميه، ده بقى من انكسار الضوء، عملية واسعة يعني، انكسار الضوء بينكسر ازاي والزاوية الانكسار والمعامل مش عارف ايه، يوم يخلك ان فيه ايه، ثم لما تمشي كده تعدها ما تلاقيش مية ولا حاجة، اسمه ايه السراب، كسراب بقيع يعني بايه بصحراء، يحسبه الظمآن ماء. مش معنى الظمآن، لان اصل اللي مش ظمآن الماء مش في باله، انما الظمآن اللي عايز ماء كده ساعة ما يشوف اي حاجة يقول ايه ايدي مية، اللي بينتظر اي واحد كده ساعه ما يشوف اي شبح جاي يقول لك ايه ده فلان، وهو اللي بيحلم في سوق العيش. يحسبه الظمآن ايه لا. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، وبعدين كلمه شوف شوف بقى المفاجاه، ووجد الله عنده، الله اللي ما كانش في باله ده إيه؟ وجده عنده، ساعه ما يجده عنده يبقى ينتفع منه، يقول لك ان عملت لي، انت عملت للدين وادناها لك، ما ظلمناكش، انت اللي ظلمت نفسك، انما اللي احسنته خدت كده. وآية اخرى، اعمالهم كايه كسراب بقيع، وآية ثانية كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يوم يجيبها مرة في المية ومرة في المين في الرماد. ليه؟ لان المية لما بتتخلط بالرماد بتدي الخصم وتدي مقومات الايه مقومات الحياة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ايه، لان مثلا أو كصفوان عليه إيه تراب، وبعدين نزل شوية إيه مطر، صفوان يعني حجر ناعم وعليه تراب، بلك لو مش ناعم ونزلت المية يمكن الخشونة تحش شوية تراب، إنما أصله ناعم، ساعة ما تنزل المية تروح مسحها ما فيش أبدا أي حاجة، يا ريت بس تقتصر على الحياة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها يعني بحرارتها وحرقها له مذموما. ليه مذموم؟ أن الإنسان لا يذم إلا إذا ارتكب شيئا ما كان يصح أن يرتكبه، مدحورا مطرودا من رحمة مين؟ من رحمة الله. المقابل إيه بقى؟ عادة ساعة ما يجي الحق يديك صورة يقوم يجيب المقابل للصورة، لأن الشيء في مقابله يزداد إيه؟ يزداد وضوح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعمل الصراط في الآخرة يضربه على متن جهنم، الصراط على متن ايه، وساعة ما نمر على الصراط كده نشوف ايه، نشوف جهنم والعياذ بالله. يوم يقول علشان تشوفنا تقول اهو الايمان نجاك من النار ده ايه. ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، يبقى في نعمتين، زحزح عن النار وان لم يدخل الجنة، وبعدين يجي ثاني يدخل الايه الجنة فقد ايه فقد. يبقى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهنم. لازم يجيب الايه، لازم يجيب المقابل. ومن اراد الاخرة ذكر اراد العاجلة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى اذا كل سعي لا بد فيه من الايمان. ليه؟ لان حركة الحياة المطلوبة لله هي اللي هنحاسب عليها وناخد الجزاء على قدره. يبقى وهو ايه مؤمن. يبقى اذا الكفار اللي عمالين يعملوا بيخترعوا مش كارب كذا ويخترعوا، واحد يقول لك بقى يا اخي اللي اخترع اللي بيداول بالهريسيا، واللي اخترع اللي بيداول السرطان، واللي اخترع اللي بيداول السكر، والناس اللي تعبوا في المعامل ومش عارف وتعبوا ايه، ما مش حاجه. يبقوا كده زي ما يقول له اه طبعا. ما هم فعلوا ذلك لمين؟ وفي بالهم الله ولا الانسانيه؟ طب الانسانيه عملت لهم تماثيل وعملت لهم معاه ومؤلفت فيهم كتب وكل يوم يدلهم مش عارف ايه، ما حدش ضن عليهم بايه بحاجه. انما اللي يعمل لله هو اللي ياخد من مين؟ ياخد من. ولذلك لما يجي يقول لك مثلا يبني مسجد ويكتب مثلا انشا هذا المسجد فلان وافتتحه فلان ويكتبوها برخامه طويله، يقول له فعلت ليقال وقد قيل. انتهينا يا اخويا، انتهينا يا حبيبي وخلاص، ما لكش حاجه بقى عندنا. قالوا يبقى من مال الزكاة، يقول أنشأه فلان وشأه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وشوف بقى كلمة مشكور من ربنا، قال الشكر لله استدرار لمزيد نعمه، لئن شكرتم لأزيدنكم. وتصور بقى ربنا بيشكر العبد بقى. طب ده انت لما تشكر ربنا يزود لك النعم، طب هو لما يشكرك بقى ايش الحكايه دي؟ سبحان الله. يدل على ان العمل الايماني يصادف شكرا من مين؟ حتى من المخالف له في الله. افرض ان واحد فلس وواحد امين، واللص ده كان عنده حاجه سنفيسه، يعينها عند لص زيه ولا يوديها للامين؟ يوديها عند الامين. يجي التاني يقول له ما تجيبها عندي، يقول له اجيبها عندك انت، هو ده معقول؟ الله. يبقى اذا حتى المخالف إيه؟ عند المخالف. الكذاب يحترم الصادق، مش كده؟ والخائن يحترم الامين. طب ده اللي كانوا مكفرين بمحمد لما يكون عندهم حاجه نفيسه قال يعينوها عنده، قال لا. طب انتوا تكذبوه، لا ما يغشش نفسه بقى، هيغش نفسه هو، ما يغشش نفسه. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك كنا ضربنا مثل زمان، قلنا هب ان لك صديق، وهذا الصديق تورط في انه غلط غلطه مع واحد، والواحد هذا قاضاه وطلب منك أن تشهد، فرحت أمام القاضي وقلت ده صاحبي بقى ومش عارف إيه، زي النمايل الذي وشهدت له زور، شهدت له إيه زور عشان تخلص من مين؟ من الحكم. صديقه اللي شهد له، اللي انشهد له الزور يبقى مبسوط بيه. إنما افرض بقى إن صديقه ده قاعد مرة كده وجي واحد اشتكاله وقالوا له والله هنجيب الشاي صديقك، يقول صديقي ده شيء ضرلي الله. يبقى لذلك يقول لك ايه، يقول لك من استعان بك في نقيصة فقد سقطت في نظري، وإن أعنته على أمره. أنت ساعدته وأعنته على أمره، المسألة دي كده أقول لك من مشيها لكم ده والله ما مشيها. يبقى خلاص استغل لك فينا قصة، يبقى أنت ساعدته، يبقى لكن سقطت في نظري. وإن أعنته على أمره كشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا أي من أراد العاجلة ومن أراد المقابلة اللي هي الايه الآخرة، ما حدش جاب حاجة من عنده، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الدال ده فلوس، الاثنين فلوس، واحد راح تصدق به وواحد راح شرب بها خمر، واخدها منين كلها؟ طب ما هي من عطاء الله كده ولا لا؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء مين؟ اذا عطاء الربوبية شائع وعام للمؤمن والكافر وللطائع والعاصي، انما عطاء الالوهية اللي هي افعل كذا ولا تفعل كذا خاص بمن بقى؟ خاص بالمؤمن. حقيقته ما ياخدش عطاء الالوهية بس اللي يفعل ولا تفعل، بل ياخد وياها مين؟ عطاء الايه؟ عطاء الربوبية. كلا اي من اراد العاجلة ومن اراد الاخرة، نمد هؤلاء الاولين وهؤلاء الثانيين من عطاء ربك، ما حدش جاب معاه حاجة. وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا عن الكافر به وعن العاصي، لان دي حق الربوبية. هو من الذي استدعى الانسان للوجود؟ الله. طب اللي يستدعي انسان للوجود مش يكفل له حياته؟ يكفل له حياته ويدي له مقومات هذه الحياة، ويدي له مقومات هذه الحياة، زي ما تدعي واحد في بيتك تضيفه، مش تدي له مقومات ضيافته؟ خلاص. الله هو الذي استدعى الانسان كل الانسان مؤمنا كان او كفر الى الوجود، يبقى يدينه ولا ما يديش. وبعدين بقى عامل منهج تاني، قال اللي بيحبني بقى يستمع دي، يعني يعمل ولا يعملش دي، فيبقى واحد هياخد الاثنين وواحد هياخد ايه؟ واحده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وشوف كلمه عطاء ربك، عطاء مين؟ ربك. شوف الربوبيه منسوبه لمين؟ من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، شوف الشرف الكبير، هو من عطاء ربهم انما جايب اشرف حاجه دي. من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. انظر، خد بقى، انا اديتك قضايا نظريه، قضايا ايمانيه دي كذا ودي كذا ودي كذا، ونريد منك ان توجه نظرك الى طبيعه الكون فستجد صدق ما قلته لك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. طب فضلنا بعضهم على بعض في ايه؟ اي بعض مفضل واي بعض مفضل عليه؟ ما قالش فضلت الاغنياء على الفقراء، ما قالش فضلت الاصحاء على المرضى، قال فضلنا بعضهم. اي بعض مفضل واي بعض مفضل عليه؟ ما دام فيها عموم يبقى كل بعض مفضل في جهه ومفضل عليه في جهه اخرى. ما شاء الله. كل بعض بس الناس بتنظر الى زاويه واحده، التفضيل عندهم انه يبقى غني ولا فقير، نقول له لا، خد كل زوايا الحياه، خد كل زوايا ايه الحياه، لان الله لا يريد اناسي مكررين، انما عايز اناسي متكاملين. لو ان كل واحد بقى مجمع مواهب ما حدش يحتاج لحد، انما انت مفضل في خصله ومفضل عليك في خصال كثيره، وغيرك مفضل في ايه؟ في خصله ومفضل عليه في ايه؟ في خصال كثيره. ليه؟ علشان لما يبقى انا مفضل في خصله ومفضل علي في خصله، يبقى انا محتاج لمن فضلوا علي في الخصلات، وغيري محتاج لي فيما فضلت فيه، يبقى ماذا يحدث؟ التحام. يبقى انا ما استغناش عنك ولا انت تستغنى ايه؟ لو كان واحد مجمع كده كنا نستغنى عن بعض ونتقاطع، نقول له لا، ده لازم كل واحد يبقى مفضل في شيء ومفضول عليه في شيء ايه؟ في شيء اخر. ولذلك استأخذنا قضية اجتماعية فلسفية من هذا، قلنا ان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل إنسان. ده واخد في الصحة 10/10، واخد في الغنى مثلا 3/10، وده واخد مش عارف الجمال مش عارف كام، واخد في الذكاء قد ايه، وده واخد في الشجاعة كام، وده كل تمسك المجموع تلاقي ده 100 وده 100 وده 100. ولا تفاضل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما كله. ولذلك يجب على الإنسان أن يلزم أدب ساعة ما يشوف نفسه مفضل على واحد كده، يعني لابس نظيف ولا عنه، قول يا ترى اللي هو اللي مش لابس نظيف ده مفضل عليا في ايه، يا ترى ايه المجموع جاي منين انت، عشان كل واحد ينكسر ولا ما ينكسرش. اقول ساعة انا ما شفني مفضل على غيري، اقول يا ترى وهو مفضل عليا في ايه، يجي يوم احتاج له في اي. ولذلك احنا ضربنا مثل بالباشا اللي جه يدخل القصر بتاعه ودخل في الجنان لقى ريحتها وحشه والبكابورت مش عارف عامل ايه، يصح فزعق وعمل، قالوا ما احنا ما لقيناش اللي بينزح البكابورتات ولا اللي بيتسبك اللي بيخلص المسائل دي. طب هو فين؟ هو يروح له يقول له مش فاضي دلوقتي انا والله مش يقعد يترجع علشان اهو ده اهو مفضل على حضره الباشا في الوقت. لو يجوا الكناسين ويعملوا اضراب اسبوع، شوف البلد يحصل لها ايه، مش كده؟ طب هات بقى حد ويغيب اسبوع عن العمل ولا يجرى حاجه. الله، اذا ففيه كل واحد ايه نبوغه في ناحيه، امتى نحتاج للناحيه دي؟ ساعه ما نحتاج للناحيه اللي هو فعلا يبقى هو الايه، هو الايه المفضل، هو المفضل. تيجي مثلا الخياط اللي قاعد طول السنه عم يخيط للناس، وبعدين جه في يوم العيد والراجل كان قصر شويه ولا جابش الهدوم الاول، وبعدين راحوا العيال بقى عايزين يعيدوا ومسكين له مش عارف، يروح عند الخياط ويقف له عشان خاطر والنبي مش عارف ازودك الاخر اعمل مش عارف ايه. الله، اهو الخياط دلوقتي بقى ايه ليله العيد ايه، ولا اللي بيعمل الجزم زمان كنت تشوف ليله العيد دي ايه كل العيال وكل اولياء امورهم واقفين عند عايزك اهو اهو جزماتي اهو دلوقتي مفضل عنه. كنا زمان لما نيجي في ازمه العيش يا سلام على اللي واقف على الطابون، يا وين الناس تحل ياكلوا والناس تعمل له مش عارف ايه والناس عشان يديلهم ايه رغيفين ولا بتاع. اذا كل واحد في زاويه احتياج الناس اليه يبقى ايه، يبقى مفضل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ده في الدنيا، ولا الاخره اكبر. والى لقاء اخر ان شاء الله.